بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. ما زلنا نتكلم تحت هذا الباب، وكنا قد توقفنا عند قوله باب الوضوء من الدم، ثم ذكر رواية عن عقيل بن جابر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف ألا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: كونا بفم الشعب. قال: كونا بفم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم، فرماه بسهم فضعه فيه، فنزع حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نظروا به هرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في صورة أقرأها فلو أحب أن أقطعها. هذه رواية يذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وهي الوضوء من الدم، وبالتالي يتكلم تحت هذه الترجمة عن حكم الوضوء من الدم، وما إذا كان الدم ناقض من نواقض الوضوء أم ليس بناقض من نواقض الوضوء. قال: أي هل يكون الوضوء من خروج الدم سائلا كان أو غير سائل واجبا أم لا؟ قال: فدل الحديث على أنه غير واجب. ابتدأ الشارح ذكر الحكم ابتداء، فتكلم عن حكم هذه المسألة، وأنه هو بيؤيد أن الدماء أو خروج الدماء من بدن الإنسان ليست بناقضة من نواقض الوضوء إلا إن خرج الدماء من السبيلين. يبقى ده بيرى الشارح أن، أو كذلك أيضا يعني ما ذكر أبو داود رحمه الله باب الوضوء من الدم، ذكر طبعا هذه القصة، ومعلوم أن ذلك الصحابي لما وضع فيه ذلك الكافر السهم نزع السهم من بدنه، قلنا معنى كده أن الجراح لابد أن يخرج منها الدماء، فاستكمل الصلاة، ثم وضع فيه الثاني فنزعه واستكمل الصلاة، وما زالت الدماء بتخرج من بدنه على ملبسه، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الوضوء أو إعادة الصلاة. قلنا طبعا طالما أن هذا الأمر بفعل في زمن الوحي، نقول حتى لو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم لنزل الوحي لكي يبين حكم المسألة، وبالتالي بيذكر كده ابتداء قبل تعقيب أو قبل ذكر لشرح تلك المسألة. قال: دل الحديث على أنه غير واجب. قلنا هذا أيضا يفهم من صنيع أبي داود رحمه الله لما ترجم هذه الترجمة الوضوء من الدم، وبالتالي الوضوء من الدم إن خرجت الدماء من البدن فهذا ليس ناقض من نواقض الوضوء إلا إن خرجت الدماء من السبيلين. بصفة عامة خروج أي شيء من السبيلين سواء كان في صورة ريح أو كان في صورة المعتاد أو خرج في صورة غير المعتاد، كل ذلك ناقض من نواقض الوضوء. لذلك العلماء لم يختلفوا في نقض الوضوء مما خرج من السبيلين سواء كان نادرا أو خرج بحكم العادة كالبول والغائط، سواء كان طاهرا أو كان نجسا، الخارج من السبيلين ناقض من ناقض الوضوء، وبالتالي سواء كانت دماء أو غير ذلك، فإن خرجت الدماء من سائر البدن غير السبيلين فعلى ذلك الشاهد أنها غير ناقضة للوضوء، غير ناقضة للوضوء. ذكر هذه المسألة فدل الحديث على أنه غير واجب. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع. قال: هذه الغزوة في سنة أربع، في سنة أربع. والأصح من هذه الأقوال قال: خرجنا، قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر، بيننا بعير نعتقب، فقال: فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع. بيذكر كده الغزوة دي ليه سميت بذات الرقاع، قلنا كانوا يسيرون على أقدامهم حتى تأثرت شقاقة هذه الأقدام فلم يعودوا يتحملون ذلك الأمر، فقاموا بلف الخرق على أقدامهم عشان يتحملوا المسير على أقدامهم بعدما تشققت تلك الأقدام، قلنا من جهد السير على الحصباء إلى غير ذلك. قال: فأصاب رجل، أي من المسلمين، امرأة رجل من المشركين فقتلها، فحلف ألا أنتهي حتى أريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل المشرك حلف على أنه لا يكف عن المعاوضة حتى يصيب من دماء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، قلنا كمعاوضة على قتلهم لامرأته، فلذلك قال: فحلف ألا أنتهي حتى أريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا. قال: والحاصل أن هذا الرجل كان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الأثر، أثر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، قلنا حتى يصل وينفذ ما حلف بشأنه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلأنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، وبالتالي الحراسة، وربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. مش معنى كده ان ساعات الإنسان يقول والله أنا أتوكل على ربي، لكن التوكل على الرب سبحانه وتعالى لا يمنع من الأخذ بالأسباب، التوكل على الله سبحانه وتعالى لا يمنع من الأخذ بالأسباب. نقول هذا سيد المتوكلين على ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك كما بين: من رجل يكلأنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم البعض على حراسته، كقصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنه يطلب حراسة رجل من قوم له، وده طبعا كان قبل نزول الآيات: والله يعصمك من الناس. عند ذلك قال: إليكم عني، إليكم عني، لكن بيبين لنا كده بشر، وكذلك أيضا ممكن الخوف من قدوم العدو، يبقى ده أمر موجود، أمر فطري. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نتعبد لله عز وجل بالأخذ بالأسباب. نسعات البعض بيفهم المسائل بصور خاطئة، يفهم المسألة بصور خطأ، بياخد رأس المسألة ثم يتفكر فيها بعقلي فيرى كيف يكون التصور بعقلي. نقول والله هذه كلها صور خاطئة، كما تكلمنا قبل ذلك في مسألة هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى، هوان الدنيا، وقلنا إن هم المؤمن دايما الآخرة والدنيا، كيف ننظر للدنيا، كيف نتعامل معها. فالبعض يظن إن هذا أمر دعوة إلى إهمال الدنيا. نقول أن أهل الطاعات أولى الناس بالدنيا، أهل الطاعات أولى الناس بالدنيا، قلنا لأن متاع الدنيا يستطيعون أن يقوم بصرفه في طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن بنقول أن الدنيا مش هي شغل الشاغل للإنسان، شغل الشاغل أساسا الآخرة، ولكن مع ذلك نحن نعمر الدنيا. تعمير المؤمن للدنيا هيكون عن طريق الطاعات، وكذلك أيضا هذه الطيبات التي أخرجها لنا ربنا سبحانه وتعالى، لما المؤمن بيستعمل هذه الطيبات في طاعة رب سبحانه. لذلك قلنا إن المؤمن أولى الناس في الدنيا، قلنا لأنه يقوم بإنفاق الدنيا من أجل الآخرة، لكن ليس معنى كده أن دي دعوة للتكاسل وغير ذلك. قلنا ليس هناك مخاصمة بين الدين والدنيا، فيش مخاصمة بين الدين والدنيا. بنجد الإنسان ممكن أساسا لأنه دخل في الالتزام أو في أصبح الآن دين لله عز وجل إهمال شديد جدا للدنيا، إهمال شديد جدا للعمل. نقول دايما كما ذكرنا أن التفوق لا يتجزأ، التفوق دايما لا يتجزأ. لا تتقدم في دين الله وأنت متأخر في الدنيا. قلنا كطالب، كصاحب حرفة، كتاجر، كموظف، نجد أنه نوع من أنواع الإهمال للأعمال. نقول هذا لم يفهم، يعني لم يفهم في الدين. قلنا لو فهم ما معنى الدين وكيف نكون دين لله عز وجل لكان أيضا التفوق ده لا يتجزأ. لو تقدم في الدين نقول أتقدم في مهنتي، في حرفتي، أتقدم في الاجتهاد في إتمام العمل بصورة تامة. لكن بنجد كده الشكاوى الكثيرة، البعض كده نقول يقرأ في المصحف وهو في العمل. نقول يا ترى أنت موظف عشان تقرأ في المصحف؟ قال أنت معين، وإن هو عقد العمل بينك وبين المنشأة سواء كانت منشأة عامة أو خاصة، عقد العمل عشان أنت تقرأ في المصحف في ذلك المكان. نقول كلام الله عز وجل لا يعلو عليه كلام، ولكن الآن أنت أجير، يبقى تعمل وتجد وتجتهد، قلنا بتأخذ أجرة والأجرة دي مقابل العمل، فكيف يكون الإهمال؟ قلنا ده الواقع، ده واقع إحنا لمشينه، واقع معلوم. فالبعض بيظن كده إن هو عشان يبقى دين لله إهمال شديد جدا للدنيا. نقول لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كفى بالمرء إثما. فيبقى نقول إنك أنت طالب يبقى تجتهد، ويبقى عندنا لابد أن يكون فيه تفوق. الدين يدفع الإنسان للتفوق، الدين يدفع دوما إلى التفوق. قد يتفوق الإنسان في الدنيا لكن لا يتفوق في الدين، لكن لو تفوق في الدين نقول دخل هذا الطريق، يبقى لابد أنه أساسا الواجب عليه أن يكون متفوقا في الدنيا. نقول يبقى لو صاحب مهنة، صاحب حرفة، لابد أن يكون متفوقا في هذه الحرفة أو في إتمام أي عمل من الأعمال التي يؤمر بها ذلك الإنسان أو تسند إلى ذلك الإنسان. وبالتالي كما بينا أن التفوق نقول أنه لا يتجزأ، لا يتجزأ. لذلك إحنا بنجد إنسان حافظ لكتاب رب سبحانه وتعالى ولكن مهمل في عمله، يبقى نقول هذا لم يفهم من الدين، لم يفهم المقصود. الدين قلنا مش دعوة إلى الإهمال أو دعوة إلى التأخر. وبالتالي لما بنجد أن المنافق أو غير ذلك لما يقولون أن الدين رجعية، الدين تأخر، يبقى ما يصفوا الكلام من حال وواقع المسلمين. يبقى لما بيقولوا الكلام ده بيجيبوا الكلام ده منين؟ نقول من واقع حال المسلمين. لكن لو كان المسلم الدائي لله سبحانه وتعالى تفوق في عمله، تفوق في دراسته، تفوق في مهنته، لا شك أنه هو دعوة، وأنه الدعوة بالسلوك والعمل أوقع وأبلغ من الدعوة بالكلام. لذلك كما قال العلماء لا دعوة رجل، يبقى دعوة رجل بسلوك كده بعمله، يعني في ألف رجل أو في رجل أبلغ من دعوة ألف رجل في رجل. يبقى نقول أن دعوة بسلوك كده، يبقى دعوة هذا الرجل في ألف تكون أبلغ من دعوة ألف في رجل. دعوة قولية ودي دعوة سلوكية عملية. دايما الدين الناس بتطلب رؤية واقع الدين، يبقى رؤية واقع الدين على سلوكي. يبقى لما أنا أسلك السلوك الطيب، صدق المعاملة، مفيش غش، وبالتالي لو كان هناك عيب مثلا في السلعة نبينه، قلنا سلوك انضباط، أنا أعامل ربي سبحانه وتعالى. لما الإنسان يكون بيعامل ربي سبحانه وتعالى إذا لا يخفي ذلك العيب، وكذلك لا يكون غشاشا أبدا لا في عمله ولا في صنعته ولا حتى فيما يبيع من هذه البضائع. ده حال المسلم فعلا. وبالتالي سلوك المسلم، قلنا سلوك لابد أن يكون مرئيا، سلوك هو الدعوة لدين الله. قلنا لأن الآيات والروايات التي نقرأها إيه المطلوب منها؟ يا ترى المطلوب أن احنا نحفظ الروايات دي وبعد كده لما نبقى في مجتمع نتكلم بها، ولا المطلوب نحول الروايات إلى واقع سلوكي؟ مطلوب أنا أتعبد ربي سبحانه وتعالى وبالتالي أحول الآية أو الرواية إلى واقع سلوكي تطبيقي، تطبيق عملي. وبالتالي ترى الآية على سلوكي، ترى هذه الرواية على سلوكي، ده المطلوب. وبالتالي سلوك الرجل، سلوكه كده في ألف رجل أبلغ من كلام ألف رجل في رجل. يبقى لو نقول ألف من الدعاء يتكلمون مع رجل لا يؤثرون فيه كما يؤثر صاحب السلوك الصحيح في، نقول في أمة بأسرها، في أمة بأسرها. ودائما احنا بنتكلم ونقول أن الدين ما انتشر إلا عن طريق التجار، عن طريق سلوك هؤلاء، قلنا سلكوا المسلك الصحيح كما أمر ربنا سبحانه وتعالى فكان له الأثر البالغ. قلنا لأن أخلاقيات المسلم المطبق لكلام رب سبحانه وتعالى لا تعلوها أخلاقيات، قلنا مهما يضعوا كده من يعني مبادئ وأسس لن يصلوا أبدا إلى تلك الأسس والمبادئ التي وضعت طريق القرآن والسنة. فلو كان الإنسان يتلبس بهذه المعايير وتلك الأسس لا شك أنه حيرقى على غيره، يرقى على غيره. قلنا لأن سلوكه سلوك منضبط، نقول قد يهتم الإنسان بلون من ألوان السلوك، لكن الدين بيجعل الإنسان يهتم بجميع السلوكيات على جميع المستويات، فيبقى ده حال المسلم، حاله ناطق بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى حتى لو لم يتكلم بكلمة واحدة. فلذلك كما بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم الحراسة، يبقى التوكل على الله قلنا ليس بنافي لمسألة الأخذ بالأسباب. أخذ بالأسباب ده أمر بنتعبد به لله سبحانه وتعالى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومربات الخير. نقول ولكن الأمر إن احنا ما نعتمدش أبدا، القلب لا يركن ولا يعتمد على القوى المادية، اعتماد القلب واستناده على الله تبارك وتعالى بكامل. ولذلك الله عز وجل كما قال الرسول وتوكل على الحي الذي لا يموت. يبقى نقول إن احنا بنجمع الأسباب، نجري الأسباب على الظاهر، لكن بالنسبة للقلب يبقى أن يكون مقبلا بكلياته على الله سبحانه وتعالى، لا نركن إلى أي سبب من هذه الأسباب المادية. لذلك الله عز وجل بيّن أن الصحابة رضي الله عنهم في ميزان القوة كانت قوة الصحابة تفوق قوة الكفار، يعني في حنين كما قال ربنا سبحانه، وبالتالي القلوب كده ركنت وقالوا لن نغلب اليوم من قلة. هو فعلا طبعا في الميزان القوة، القوة فعلا المادية مع الصحابة رضي الله عنهم، الكفة الراجحة من ناحية الحسابات المادية مع الصحابة رضي الله عنه، لكن يا ترى فتحت لم تفتح؟ لماذا؟ لأن القلب ركن إلى الأسباب المادية. نقول لا، ده القلب ده لعبادة أخرى. بينا قبل ذلك وتكلمنا قبل ذلك أن الإنسان قلنا نقسم الإنسان إلى جزئين، الجزء أساسا جوارح الإنسان وأركانه والقلب، يبقى الجوارح دي لها عبادات والقلب له عبادة. قلنا القلب هنا ليس له توجه إلا إلى رب سبحانه وتعالى، القلب لا ينظر إلى الأسباب المادية، الأسباب المادية دي حنجريها على الظاهر، دي عبادة الأركان، عبادة الأركان نحن حنجري هذه الأمور على ظاهر الإنسان. أما بالنسبة لعبادة القلب توكله على رب سبحانه وتعالى، يبقى أنا تعبدت الرب بالأخذ بالأسباب، لكن هذه الأسباب القلب لا ينظر إليها، ظرش إليها، ولكن القلب يكون يعني يركن إلى ربه ويتجه إلى ربه بكليته، يبقى دي عبادة القلب. نقول عبادة 100% أن يكون القلب مقبل على رب سبحانه وتعالى ولا يرى ما نجري على ظواهرنا على جوارحنا، ده حال الإنسان، ده حال الإنسان. فالأخذ الأسباب ليس بقادح في التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نأخذ بالأسباب مع اعتماد القلب كليته على الله سبحانه وتعالى، توكل على الحي الذي لا يموت. فلذلك قال من رجل يكلأنا، فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، قال أما المهاجري فهو عمار بن ياسر، وأما الأنصاري فهو عباد بن بشر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. فقال كنا بفم الشعب، كنا بفم الشعب، قلنا الشعب من فرج بين جبلين والشعب مسيل الماء في بطن من الأرض، يعني بيقول كونوا في المنطقة صغرة اللي ممكن يأتي من خلالها العدو، يأتي من خلالها العدو. ولذلك نجد أنه رجل يعني سد هذه الثغرة التي من الممكن أن يكون العدو مقبلا من خلالها حتى لا يصيب من المسلمين. فعلى ذلك قام الأنصاري يصلي واضطجع المهاجري، قلنا يعني ذل في الخدمة، وبالتالي قسموا العمل، قسموا العمل، يبقى هذا بيستريح بعض الوقت والآخر طبعا يقوم بهذه المهمة، يراقب الموقف. فنقول بعد فترة زمنية هذا طبعا يضجع والآخر يقوم حتى يستطيع أيضا أن يسد تلك الثغرة. أتى رجل فلما شخصه عرف أنه ربيعة القوم، ربيعة للقوم، فرماه بالسهم، علم أنه هو ده أساسا اللي هو بيبقى قائم بحراسة ومراقبة الأمر، فرماه بسهم فوضعه فيه. قلنا طبعا هنا أصابوا بذلك السهم فوضعه فيه، يعني نقول أن السهم أصيب به عباد بن بشر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنزع، قلنا نزعه معناه أن السهم يعني دخل في جسد وخرج جسد عباد بن بشر رضي الله عنه، ولكن نزعه، قلنا حتى رماه بثلاث أسهم ثم ركع وسجد. لما وجد أن الأسهم يعني ما زالت يقوم بإلقائها ذلك الرجل وتوضح في جسده، فعلى ذلك بدل ما يقر مغشيا عليه سجد وركع، قلنا عشان لا يعطيه الفرصة لاستكمال الرمي، وعسى ان هو يقتل ويموت في ذلك، وبالتالي لا ينتبه القوم فقد يصل الى الصحابة او الى النبي صلى الله عليه وسلم. سنقول ان هو استكمل الصلاة ثم ركع وسجد. قلنا الانسان لما بنيجي نقرأ الروايات دهية بتمر علينا، لكن نشوف يعني ننظر الى جلد الصحابة رضي الله عنه، جلد الصحابة ده يعني في احيان كثيرة بنرى انسان كده لو شوكة من السمك بس دخلت فيه، يعني عايز نقول البيت بأكمال يأتي حتى يقوم بنزعها، حتى يقوم بنزعها، قلنا ضعف وخور، لكن انظر الى حال الصحابة جلد، قلنا جلد، اعتادوا على المشقة، الصحابة رجال، قلنا عشان دايما احنا لما ننظر الروايات ديت نعرف يعني لماذا اختار الله تعالى الصحابة، قلنا حتى يكونوا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة ذلك الدين. ساعات الإنسان كده يسرح بخياله ويتمنى لو كان من ضمن الصحابة، يقول لك أنت يصلح أنك أنت تعيش بذلك الوضع الذي أنت عليه بين الصحابة، نقول كانت فضيحة، كانت فضيحة تامة. الصحابة دور رجال اختارهم ربنا سبحانه وتعالى لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الدين، لصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإقامة الدين كما بيّن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قلنا لو نتخيل أمر، قلنا أمر شاق تماما تماما، ده سهم، وقلنا الرامي طبعا مقصده القتل، يعني الرامي هذا كافر مقصده قتل ذلك الصحابي، فنتخيل ما هي القوة التي دفع بها هذا رمح حتى سكن في بدن وخرق بدن عبادة بن بشر رضي الله عنه، ولكن هو قام بنزع، قلنا كأن الواحد بالضبط كده يقوم بنزع شوكة، قام بنزعه واستكمل الصلاة، واستكمل الصلاة ثم حتى رمى ثلاث أسهم، ثم ركع سجد، ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نظروا به هرب، لما عرف بقى أنه هو ممكن يعني يتتبعوه هرب. فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله ألم بهتني، أول ما رمى قال كنت في صورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. والله يعني احنا كلام بنقرأه، قلنا الكلام ذاته يعني لو يتصور الإنسان الموقف نقول في صورة يعني أقرأها فلم أحب أن أقطعها، فطبعا ما فيش شك أن الإنسان لما بيقرأ القرآن بتدبر وفاهم للمعاني وما اشتملت عليه الآيات من حكم وأحكام، قلنا طبعا بيستمتع، يعني بيتلذذ الإنسان بقراءة القرآن. قلنا بنتلذذ إزاي؟ لما أنت تقف على المعاني، لأن المقصد من قراءة القرآن هو تدبر الآيات. قلنا لابد ان احنا نقرأ القرآن بصورة صحيحة، قلنا الكل بيسارع اينا اسرع ختما للقرآن، هو ده الواقع، الواقع لما بيبقى فيه مسابقة نقول اينا اسرع ختما للقرآن، حتى لما بتعقد المسابقات للحفظة نجد هو حافظ ومتقن الحفظ لكن لا يعلم ما معنى الآيات. قلنا حقيقة مصيبة، الواحد بيعتبر هذا مصيبة، قلنا طبعا ما فيش شك ان حفظ القرآن يعني امر يسعى الانسان اليه، يسعى الانسان اليه، لكن نقول حفظ مجرد عن المعاني نقول اصبح القرآن الان حج على ذلك الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا احنا فصلنا يعني فعلا في فصل تام ما بين العلم والعمل، فصل تام، فنقول ان الانسان بيسعى الى التعلم لكن نقول ان هو ملف التنفيذ غير مفتوح. الاصل كده ان المعلومه اللي احنا بنتحصل عليها بنضعها كده في ملف التنفيذ على طول بتترجم الى واقع عملي. سمعنا دايما سماع، قلنا قبول واجابه واذعان، ده المقصد من السماع، ليه انت بتسمع الايه، ليه بتسمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول والله زياده للمعرفه عشان نتعلم عشان اعرف امر الدين ولا عشان التنفيذ، نقول ابتداء لما نيجي نسمع لابد اننا اهيئ ان سماعي دهوت عشان التطبيق، اسمع ماذا طلب الله تعالى منا، اسمع ماذا طلب منا النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الواقع الواقع العملي التطبيق على الفور. نجد ان هو اساسا بمجرد ان يعني ينتهي الى ما سمعي ما طلب منك ربك سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم نجد التنفيذ والواقع العملي. قلنا طبعا مش ممكن يقرأ السورة وينشغل بقراءة السورة ويتلذذ، وقلنا ان الألم ده هو ألم طفيف او ضئيل بالنسبة للتلذذ هذا الصحابي بقراءة القرآن، يعني نقول ان هو نقول في نعيم، قلنا في نعيم بالغ، هو لم يرد قطع ذلك النعيم من الرغم من الألم، الذي أصيب به كنتيجة وضع السهام فيه. ولكن قال إن قضية كلها نقول له أنت يعني ليه ما نبهتهوش؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. وكما ورد أنه هو كان بيقرأ في سورة الكهف، كان بيقرأ في سورة الكهف. قلنا معاني مفهومة، يعني هذه معاني مفهومة عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يبقى دي معاني مفهومة عند الصحابة رضي الله عنهم. ما بيقراش سورة كده وانتهت. ومعلوم طبعا يعني فضل سورة الكهف في كفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه ان اساسا لو خرج الدجال نقرأ عليه فواتح سورة الكهف، لما خرج وخرج الدجال هنقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وطبعا يعني هل مجرد كلام كده جمل كلمات يعني مرصوصة احنا بنقرأها، ولا كلمات لها معنى؟ معنى لابد ان يقشعر بدن الانسان عند قراءته، يرتجف القلب عندما تنزل هذه الايات على قلبه. قلنا ده المقصد اساسا، هل بتجد رقفة في القلب فعلا لما بنقرا ايه من ايات الله سبحانه وتعالى؟ لما بنقرا في كتاب الله ممكن الانسان يشعر كده وكانه نوع من انواع التلذذ، لكن نقول انت شايف اثر كده في قشعريرة على جلدك، في رقفة في قلبك لما بتقرا في كتاب الله. الله عز وجل قال لنا ذلك، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله عز وجل بيّن أدي أثر القرآن، أثر القرآن. يبقى القرآن لما نيجي نقرأه لابد أن احنا بنقرأه بكياننا، مش بنقرأ القرآن بلساني. نقول اللسان ده يسمع الجوارح كلها، نقول كل الجوارح هتسمع القرآن من خلال الآلة دي اللسان. يبقى اللسان ده مترجم، الآلة اللي بتقرأ، وكل جوارح الإنسان تسكن عندما تسمع من كلام ربها سبحانه وتعالى. نقول حتى جلد الإنسان بيستمتع عندما نقرأ الآيات. قلنا بدن الإنسان بأكمله، جوارح الإنسان وأركان الإنسان وقلب الإنسان. يبقى لابد أن احنا قبل القراءة كده أتهيأ تماما، وقلنا عشان نتهيأ لابد من فتح ذلك الغلق الذي على القلب عشان نقرأ ونستمتع. قلنا زي ما القلب كده بيوزع الدماء على سائر البدن، ولو انقطع الدماء عن عضو من الأعضاء هذا العضو يصاب بالشلل والموت، كذلك أيضا القلب يقوم بتوزيع الأحاسيس دي على كل بدن الإنسان، على كل البدن. وبالتالي بنشعر، قلنا لما بتيجي تشعر بالغضب قلنا جسدك كله بيبقى غضبان، تشعر ان الغضب ده يعني ملئ به الإنسان من رأسه إلى قدميه. قلنا لماذا؟ لأن الغضب ده في القلب، وبالتالي ما يكون في القلب هيندفع الدماء ويندفع مع ذلك الشعور. شعور الغضب نقول نراه حتى في احمرار، يعني في احمرار العينين، في انتفاخ الوجنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الوجنين كده هنجد العروق دي هتقول الله تنتفخ، هنرى حمرة العين، وده اللي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما قال لما رأى نفخ الوجنين عند ذلك الرجل واحمرار العينين قال ايه؟ ان والله اعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لذهب عنه الغضب اللي عليه. يقولنا لان الغضب معناها ادي انفعال في القلب، يندفع الدماء، وبالتالي اللي هو ضغط الدم. ضغط الدم بيجي ازاي؟ ما هو نقول ان هو يقولك والله حالة نرفزة، حالة غضب شديد، فبيندفع الدماء الى اعلى، فبيصاب الانسان بهذه الاصابات. هو الغضب كده، فالغضب ده ادي في القلب، هو بيغضب بنقوله بيبقى تأثير قوي في القلب. بنجد الشعور ده بيبقى موجود على بدن الإنسان، شعور بالفرحة على جميع بدن الإنسان. نقول إن القلب زي ما بيوزع الدماء إلى البدن بيوزع أيضا هذا الشعور. فلما نيجي نقرأ الآيات نقول نقرأ الآيات، البعض قد يستمع إلى الآيات ونرى البكاء، نرى البكاء، لكن لا أثر لهذا البكاء في حياته. يقرأ وأيضا يبكي الناس لكن لا نرى أثر في حياته. قلنا لأن الغلق ما زال موجود على قلبي. قلنا يبقى ده نقول طرب وقت لحظي، تأثر لحظي، لكن مش تأثر أساسا يعني هيستمر مع الإنسان. إمتى التأثر ده يكون مع الإنسان؟ لما تقع الآيات في القلب. لكن طالما الغلق موجود على القلب، لذلك الله عز وجل كما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. ما تدبرتش القرآن، ما وقفتش مع المعاني، نقول ما زال الغلق موجود على قلبك. نقول إحنا نحكم كده على طول طالما لم يتأثر بالقرآن، وطالما لم نرى أثر ما استمع إليه الإنسان أو قرأ من آيات الله سبحانه وتعالى، نقول يبقى الغلق ما زال موجودا على القلب. قلنا الآن القلب ده هيوزع الأحاسيس كلها على البدن كما يقوم بتوزيع الدماء على سائر البدن. قلنا لو كان الدماء دي ما وصلتش إلى عضو الأعضاء هنجد العضو ده يصاب بالتعطيل، لا شك في ذلك. كذلك أيضا هذا الأمر، يبقى ممكن إحساس خارجي لكن نقول إن هو ليس إحساس نابع من قلب ذلك العبد كنتيجة لعدم نزول القرآن على قلبه، كنتيجة لوجود ذلك الغلق على قلبه. قال: كنت في سورة أقرأها فلو أحب أن أقطع. قال: هذا حديث يدل بدلالة واضحة على أن على أمرين. الأمر الأول أن خروج الدم من غير سبيلين لا ينقض الوضوء سواء كان سائلا أو غير سائل، وهو قول أكثر علماء، قال وهو الحق. يبقى أكثر علماء على أن الوضوء على أن الدماء لو خرجت من بدن الإنسان من غير السبيلين يبقى ليس بناقض من نواقض الوضوء، سواء دماء سائلة أو غير سائلة، سواء كان سائلة أو غير سائلة. فده كان الأمر الأول، قال هذا قول أكثر علماء والحق، يبقى أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الطهارة سواء كان سائلا أو غير سائل. قال: وهذا هو قول أكثر العلماء وهو الحق. قال: وقد روى البهيقي رحمه الله عن معاذ: ليس الوضوء من الرعاف والقي. عن ابن مسيب أنه رعف فمسح أنفه بخرقة ثم صلى. وعن ابن مسعود وسالم ابن عبد الله وطاووس والحسن والقاسم: ترك الوضوء من الدم. قال البغوي رحمه الله: وقول أكثر الصحابة والتابعين. يبقى ده الأمر الأول. قال: يستدل من خلال هذه الرواية أن خروج الدم من غير السبيلين. قلنا طبعا هنا ليه حدد السبيلين؟ قلنا لأن خروج الخارج من السبيلين ناقض الوضوء، سواء قلنا خروج معتاد أو كان خروج نادر، سواء الخارج من السبيلين طاهر أو نجس. يبقى طالما خرج من السبيلين نقول خرج ريح، خرج ريح، فعلى ذلك نقول يبقى هذا ناقض من نواقض الوضوء. قلنا خرجت حصوة من هذا الإنسان ناقض من نواقض الوضوء، قلنا ديدان خرجت من دبر هذا الإنسان نقول ناقض من نواقض الوضوء. قلنا يبقى مش البول والغائط فقط، أي خارج طالما ده خرج من أحد السبيلين يبقى ناقض من نواقض الوضوء. عشان كده دايما نقرأ كلام العلماء يقولون أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء سواء كان الخارج ده طاهرا أو نجسا، سواء كان معتادا أو نادرا. قلنا زي الحصوة كده، خرجت هذه الحصوة يبقى نقول والله طالما خرج من السبيل يبقى هذا ناقض من نواقض الوضوء. فلذلك نقول أن خروج الدم من غير السبيلين يبقى من باقي البدن لو خرج يبقى هذا ليس بناقض للطهارة. وذكر كده عن معاذ رضي الله عنه قال: ليس الوضوء من الرعاف والقي، ليس الوضوء من الرعاف والقي. يبقى نقول والله نزيف نزل من أنفه ما فيهاش الوضوء، القي نقول ما فيهاش الوضوء، عنه ده طعام استحال. وبالتالي لو تقي، على الرغم أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، يقول العلماء ليس على الوجوب، هذا ليس بنقل نقضه، نقول عسى أن يكون صادف أنه على غير وضوء، أو بيّن أنه يستحب في حال قي الوضوء، لكن ليس بناقض من نواقض الوضوء. لذلك كما قال معاذ رضي الله عنه: ليس الوضوء من الرعاف والقي. يبقى الرواية التي ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ صحيحة، لكن يا ترى لماذا توضأ بعد القي؟ هل لأنه لم يكن على وضوء قبل ذلك، ولا توضأ لبيان الاستحباب؟ لكنها طبعا دي فعلة، هذه فعلة، وبالتالي لا يؤخذ منها أن هي وجوب القي أو وجوب الوضوء من القي، أو أن القي ناقض من نواقض الوضوء، لأن طبعا هنا الأصل عدم النقد. الأصل بالنسبة نقوله نواقض الوضوء لما أساسا توضأنا وأقمنا الأركان، يبقى في الأصل كده أنه أصبح إيه؟ على طهارة. عشان أقوم بنقد الطهارة ده هي لازم بحكم ناقل، لازم بحكم ناقل. فعشان كده نقوله إيه الأصل، كما يقول علماء الأصل عدم النقد حتى يقوم ما يرفع الأصل. يبقى الأصل كده عدم النقد حتى يأتي دليل يقوم ليرفع به ذلك الأصل، لأن الأصل طبعا استصحاب البراءة الأصلية. يبقى ده على طهارة، على وضوء، أتم الأركان، يبقى هذا على وضوء، يبقى الأصل كده بقاء الطهارة. طبعا هنا ما لم يثبت ضد ذلك ولم يأتي دليل يرفع هذا الحكم، يرفع الحكم ده، يبقى احنا بنستصحب كده الأصل. وده طبعا يقول العلماء فيها استصحاب البراءة الأصلية، أو استصحاب البراءة الأصلية، يبقى انك انت الأصل بقاء الطهارة. يبقى نقول إنسان توضأ، توضأ، وبعدين لما توضأ وصلى الظهر جاء العصر يقول لك والله أنا مش عارف إن أنا على وضوء ولا إيه، هتقول له إيه؟ هتقول له والله طالما إنك أنت شاكك في الحدث يبقى أنت على إيه؟ وضوء. يبقى ده الأصل، أدي بقاء الطهارة أهو. يبقى لو انسان جالك كده وقال لك انا مش عارف والله اخرجت ريح ولا لا، مش عارف انا نقضت الوضوء ولا لا، هو متوضع اهو، يقول لك انا متذكر طبعا توضأت وصليت الظهر، جاء على العصر كده وقال لك انا مش عارف والله خرج حاجه ولا لا، انا جيت بنقض الوضوء ولا لا، ولا لا انت شاكك في الحدث، فنقول تطرح ذلك الشك تماما وتستصحب الاصل. فعشان كده نقول الاصل بقاء الطهاره، مش احنا قلنا اليقين لا يزول بالشك، خلينا على القضيه قبل كده قلنا اليقين لا يزول بالشك، فبينا في الحاله دي نقول الاصل بقاء الطهاره، قلنا حتى ياتي الدليل اللي هنرفع به الاصل، لكن ما اتاش ده شك، والشك اساسا ما يدفعش اليقين ابدا. عشان كده قلنا قاعده من القواعد الكبرى بذكرها العلماء، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وتكلمنا عن هذه المساله قبل ذلك. قال البغوي رحمه الله وهو قول اكثر الصحابه، والمساله الثانيه ان دماء الجراحات طاهره معفوه للمجروحين، ومذهب المالكيه والحق. وقد تواترت الأخبار في أن المجاهدين في سبيل الله كانوا يجاهدون ويذوقون آلام الجراحات فوق ما وصف، فلا يستطيع أحد أن ينكر عن سيلان الدماء من جراحاتهم وتلويث ثيابهم، ومع هذا يصلون على حالهم. ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بنزع ثيابهم متلبسة بالدماء حال الصلاة. وقد أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق فضرب له خيمة في المسجد، فكان هو فيه ودمه يسيل في المسجد، فهو كان في الخيمة ودمه يسيل في المسجد، فما زال الدم يسيل حتى مال. قال ما دل الدل على طهارة دم الجراحة أثر عمر الخطاب رضي الله عنه فيه أنه صلى صلاة الصبح وجرحه يجري دما، ومعلوم أن الجرح الذي يجري يتلوث به الثياب قطعا، وأن الحال أن يفعل عمر رضي الله عنه ما لا يجوز له شرعا، ثم يسكت عنه سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير، فهل هذا إلا لطهارة دماء الجراحات؟ قال واعترض بعض الحنفية على حديث جابر أنه إنما ينهى الحجة إذا ثبت اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة ذلك الرجل ولم يثبت. يبقى الأمر الأول قالوا خروج الدم لغير السبيلين، قول أكثر العلماء أنه غير ناقض الوضوء. يتكلم في المسألة الثانية، المسألة الثانية يقول أن دماء الجراحات طاهرة معفوة للمجروحين. هو طبعا هنا هي دي مسألة نقول يا ترى هل معنى أن الدماء غير ناقض الوضوء معناها الطهارة؟ لا، مش معناها الطهارة، يعني مش معناها الطهارة، فلكن نقول في فرق ما بين ناقض من نواقض الوضوء، في فرق ما بين أنه نجاسة هذا الشيء، فهو نجس ولا طاهر. الشارع هنا بيرجح أن الدماء دي طاهرة، دماء طاهرة، واستند إلى تلك الأدلة. قال هو مذهب المالكية هو الحق. طبعا دايما كده يعني ما تحاولش أن الكلام اللي موجود يعني هو ان يأثر عليك، بمعنى كده قال هو الحق، اذا يبقى ده الحق على طول وننقله، لابد ان احنا نسمع كلام العلماء باقي العلماء. هو نقل كده قول المالكية، هذا مذهب المالكية هو الحق، وان ساعات بعض الكلمات تقيد الانسان وبالتالي يسلم، ينقاد الانسان من خلال الكلمات، لكن بنجد احنا ما بننظر العلماء لا ينقدون لامثال هذه الكلمات، ولكن ينظرون ثم يناقشون المسألة، حيفرقوا ما بين الدماء دي دماء سائلة ليس له يعني دفع هذه الدماء، قلنا حكمه زي حكم الإنسان اللي هو عنده الحدث مستمر، هو يصلي على حاله، يعني هذا إنسان عنده ثلاث بول، ماذا نفعل؟ ماذا نقول لذلك الرجل؟ هنقول لذلك الرجل أن طبعا ده أمر لا يستطيع أن يقوم بدفعه، فحيترك الصلاة. لو إحنا قلنا له لازم ينقطع ما يجيبه، يبقى لابد أن هو لا يصلي، لأنه هو الحدث بتاعه مستمر، الحدث ده لما مستمر وبالتالي بنخليه يصلي، هل معنى كده طهارة الخارج منه؟ لا، ليس بطاهر الخارج منه. فنفرق ما بين حاجتين، ان نقوله الدماء ناقضة او غير ناقضة، قلنا غير ناقضة، وده قول اكثر اهل العلم. هل معنى عدم نقض الدماء للوضوء معناها طهارة الدماء ولا لا؟ هو طبعا كما بيقول دماء الجراحات طاهرة معفوة للمجروحين، وهو مذهب المالكية قال هو الحق، هذا الحق اللي بيرجحه، يبقى الحق الذي يرجحه. لكن طبعا هنا يعني لابد ان احنا ننظر بقى الى المسألة عند العلماء ان كان ده قول المالكية، طب يا ترى قول باقي المذاهب. قال وقد تواترت الاخبار، هو بيجيب الدليل على ان الدماء ده هي الطاهرة. قال وقد تواترت الاخبار في ان المجاهدين في سبيل الله كانوا يجاهدون ويذوقون الام الجراحات فوق ما وصلوا، فلا يستطيع احد ان ينكر عن سيلان الدماء من جراحتهم وتلويث ثيابهم، حدش ينكر الكلام ده، هو ومع هذا هم يصلون على حليم. ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بنزع ثيابهم متلبسة بالدماء حال الصلاة. وقد يصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق فضربت له خيمة في المسجد، فكان هو فيه ودمه يسيل في المسجد، فما زال الدم يسيل حتى مات. قال ما دل الدلة على طار الدماء دم الجراحة أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيها أنه صلى صلاة الصبح وجرحه يجري دما، ومعلوم أن الجرح الذي يجري يتلوث به الثياب قطعا. من المحال أن يفعل عمر رضي الله عنه ما لا يجوز له شرعا ثم يسكت عنه سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير نكير، فهل هذا إلا لطهارة دماء الجراحات؟ هو طبعا هنا بيقدم الدليل على المذهب اللي هو بيعتقده على المذهب ان هي دماء الجراحات دي دماء طاهرة، ولكن حنجد ان الجانب الاخر علماء يقول ان الدماء نجسة، الدماء نجسة، ولكن في دماء لا يستطيع الانسان ان يقوم بدفعها. قلنا الجرح كان يسحب دما يعني بينزف على طول، قلنا مش بيسكت، يبقى الجراحة دي مش هتسكت، وبالتالي نقول ان هو لو يعني لبس غير تلك الثياب نزلت عليها الدماء ايضا. قلنا لان الدماء قلنا المصدر بتاعها يعني ما زال في النسف بينزف، وبالتالي يبقى ده الحال، ده المقدور، والامر دايما قلنا يسقط عند عدم المقدرة والعجز، عند العجز وعدم المقدرة، فهو لا يقوى الا على ذلك، لا يقوى، فدي مش معناها الطهارة. الجانب الاخر علماء قالوا ان الدماء نجسة، نجسة معنى كده انك انت عند الصلاة لابد من اجتنابها، قلنا بقع من الدماء يعني على الكلام ده بقع من الدماء موجودة على الملبس او على البدن، فيطار يصلي بها، يبقى على ذلك القول يقول ان الدماء طاهرة. نقول لا، الجانب الاخر قال الدماء نجسة لكن غير ناقضة للوضوء، وبالتالي يتطلب منك ايه لما تيجي تقبل على الصلاة؟ طبعا من شروطها اجتناب النجاسة، لو كان في دماء على الملبس تقوم بغسل، على البدن تقوم بغسل، لو كان على البقعة التي تلبس عليها العبادة نقوم برفعها. فلذلك يبقى نقول الدماء نجسة ولكنها غير ناقضة للوضوء، غير ناقضة للوضوء. قلنا معنى كلمة النجاسة، نجاسة طبعا حسية لابد أن تطالب بإزالتها عند الصلاة، عند الصلاة، عند الوضوء مش شرط أزيلها، يعني مش شرط أن أنا أزيل هذا الشيء طالما مش هو على عضو من أعضاء الوضوء. أنت أنت بتطالب إزالة النجاسة عند الوضوء، يبقى لما يكون النجاسة واقع على عضو من أعضاء الوضوء، نقول والله كده امرأة وقع على يدها بول من الصبي أو من الجارية من هذا الصغير، ففي الحالة دي نقول عند لما تتوضأ تزيل النجاسة ثم تتوضأ. طب لو كانت قلنا النجاسة كده وقعت على فخذها، نقول ممكن تتوضأ وبعد كده ترفع النجاسة، يعني النجاسة مش من نواقض الوضوء. قلنا البعض كده بيظن ان النجاسة من نواقض الوضوء، النجاسة ليست ناقضة من نواقض الوضوء، كل ما في النجاسة ان هي اساسا من شروط الصلاة، من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. يبقى نقول انسان كده يبقى عليه ملبس عليه نجاسة او البدن عليه نجاسة لكن مش على عضو من اعضاء الوضوء، هو مش على وضوء يتوضأ ولا يزيل النجاسة يتوضأ؟ نقول له لو عايز يتوضأ اولا كده توضأ وضوء صحيح، لأنه ليس من شروط صحة الوضوء اللي هو عدم وجود النجاسة على بدنه، لا، انقطاع ما يوجبه، إن هنا في الحالة دي انقطع عما أوجب الوضوء، لو كان هو بيبول لا يجوز أنه يتوضأ حتى يستكمل البول، لكن نقول نجاسة على بدنه يبقى يتوضأ. قلنا الوضوء ما لهوش يعني أساسا علاقة بذلك الأمر، لكن قلنا العلاقة بتاعت اجتناب النجاسة دي لما نيجي نصلي، فما احنا قلنا الوضوء متى يجب الوضوء؟ لما يدخل وقت الصلاة، قبل وقت الصلاة أنت مخير، يبقى على الندب والاستحباب، يبقى إنسان أحدث حنطلبه بالوضوع على الفور؟ لا، قلنا لأن الواجب ده أساسا يبقى حيطالب به لما يدخل وقت الصلاة، لأن من شروط الصلاة الوضوء، لكن ليس يعني الوضوء يعني واجب عليه كنتيجة الحدث. هنا كذلك أيضا اجتناب النجاسة، قلنا لأن البعض يعني احنا بنأكد على الأمر ده لأن البعض بيسأل دايما كده وقع على النجاسة يتوضأ ولا لا؟ يتوضا لنقول يعني مش عارف نواقض الوضوء، فهي ليست من نواقض الوضوء، سواء النجاسه موجوده قبل الوضوء او طرأت بعد الوضوء، لكن كل ما في المساله لو كانت على عضو من اعضاء الوضوء نقول قم بغسل هذا العضو ثم توضا، عشان لابد ان احنا نزيل النجاسه من على اعضاء الوضوء وبعدين نتوضا. لو كانت النجاسه دي على غير اعضاء الوضوء توضا ابتداء وبعد كده زيل النجاسه، زيل النجاسه، قلنا ما فيش حرج في ذلك الامر. فهو بنفرق ما بين الأمرين، يبقى أن نقول الدماء غير ناقضة الوضوء والدماء طاهرة ولا نجسة، قول قال طاهرة واستند إلى تلك الأدلة، قول الثاني قال لا أنها نجسة، ولكن طبعا هنا ما عفو عن هؤلاء العجز وعدم المقدرة، والواجب دايما يسقط بالعجز وعدم المقدرة، زي قلنا فاقد الطهورين هو، يبقى العجز وعدم المقدرة في واجبات حنسقطها عن إنسان، في واجبات نسقطها عن إنسان، لنقول إيه للعجز وعدم المقدرة. قلنا الحال ده هو ده نزيف دماء سائلة، دماء قلنا بتخرج من الجرح، والجراحات دي لا نستطيع أن نقوم بوقف ذلك النزيف. فده حالهم، قلنا حالهم لأن ده أساسا في حال المعركة تلبسونا بذلك الشيء لا ينفكون عنها، فده ناسب الحالة، يناسب الحالة. قلنا زي بالضبط كده صلاة الخوف، صلاة الخوف هي صلاة، لكن نقول إن الهيئة والكيفية التي تؤدى بها قلنا مختلفة عن صلاة الأمن، مختلفة تماما عن صلاة الأمن. الصلاة اللي احنا بنصليها صلاة الطمأنينة دي يبقى مختلفة، يبقى اختلاف الكيفية. قلنا ترى دي مش صلاة، هذه صلاة سماها لنا ربنا سبحانه وتعالى صلاة وأتمها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم من الكيفية مختلفة تماما عن كيفية صلاة الأمن، لكنها صلاة قلنا تختص بذلك الموضع. نقدرش أنا في حال الأمن كده أصلي صلاة الخوف وقل دي كيفية صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك صح صلاها النبي، لكن دي تصلى في ظروف معينة، يبقى هنا دي بظروف معينة صلاها صح، لكن نقول بظروف معينة لما يكون في هذا الخوف، يبقى في حال الحرب أو غير ذلك، يبقى ده تؤدى بالكيفية ده. هنا نفس القضية، ده من لوازم الحروب الجراحات، فقلنا هيبقى في عجز شديد، يبقى عجز وعدم مقدرة على إزالة ذلك الملمس أو حتى سد هذه الجراحات. فبالتالي فقال إن ده هيبقى أمر معفو عنه بالنسبة لهؤلاء، قلنا طبعا للعجز وعدم المقدرة، لكن هذا لا يمنع إن الدماء نجسة عند الجانب الآخر من العلماء. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر من الأحكام المتعلقة بهذه الرواية إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.